السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الصيد والذبائح يوم يؤكل من الحيوان تحت باب الصيد بالكلاب المعلمة، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي أي يصطدن الصيد، قال: وأذكر اسم الله عليه. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قلت: وإن قتلنا، يعني إذا الكلب قتل الصيدة. قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها. قلت: فإني أرمي بالمعراض الصيدة. المعراض خشبة ثقيلة كما قال العلماء، إذا رمي بها أصبحت بالعرض فتضرب الصيد بالعرض بعرضها، يعني خشبة هكذا توضع في السهم، لكن إذا رميت تصبح بالعرض، قيل في رأسها شيء مدبب، يعني في رأسها حديدة مدببة، لكن إذا رميت ترمى بالعرض. قال: قلت: فإني أرمي بالمعراض الصيدة فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. معنى هذا، افترض أن هذا هو المعراض، له خشبة ثقيلة لا حديدة مدببة، هو موضوع في السهم كذا، لكن إذا ضرب ممكن يميل ويضرب ويصيب الصيد بعرضه، افترض الخشبة الثقيلة بالعرض تقتل الصيد لا تأكله حينئذ لأنه يكون وقيز، لكن إذا أصابه هكذا المعراض خرج هكذا مدبب فخزق، يعني فأصاب الصيد وخرقه نفذ فيه كله. أما إذا تحولت الخشبة هذه المعراض إلى بالعرض وضربت الذبيحة هكذا فلا تأكله. في رواية عن عدي أيضا قال من طريق الشعبي عن عدي: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن قوم نصيد بهذه الكلاب. فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك، وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خلطها كلاب من غيرها فلا تأكل. يعني الكلب أتاك بالذبيحة بالصيد كل منه، إذا كان الكلب أكل منه فلا تأكل، إذا شاركه كلاب آخرون أنت لم تسمي الله عليهم فلا تأكل. فهذا الضابط، ولتحفظ هذه الألفاظ لأن الإشكالات ستأتي بعد ذلك. أظن من حديث أبي ثعلب الخشني عن عدي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإن أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيظ، هذا الذي يقتل بالخشب بعرض فلا تأكل. وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب، قال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه. قلت: فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر فلا أدري أيهما أخذه، قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره في رواية أخرى ما أصاب، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المراد، فقال: ما أصاب بحده فكله، فما أصاب بعرضي فإنه وقيد. فسألت عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله، فإن زكاته أخذه، فإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره، ولم تذكره على غيره. قال في رواية أخرى طريق الشعبي أيضا سمعت عديا وكان جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين، كان جارا ودخيلا يدخل الإنسان ويخرج، وربيطا مرابط بالنهرين، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا آخر قد أخذ، لا أدري أيهما أخذ، فقال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. رواية أخرى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل، وإذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك يعني الصيد فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. هذه الزيادة تحتاج إلى تحرير، إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. وفي رواية سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد قال إذا رميت سهمك فاذكر، يعني الزيادة هنا في إن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل، هذه زيادة، والتي بعدها زيادة إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. قال عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في الماء، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. هذا يحتاج إلى مراجعة، لكن يؤيده أنه كان ربيطا بالنهرين، كان مرابطا بالنهرين، والله أعلم. لكن ينظر إلى رواية عاصم عن الشعبي، ينظر إلى رواية عاصم عن الشعبي، وقد خالف الأكثرين في زيادات أتى بها، وهي إن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فلتحرر. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.